أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى، يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي أنا في غنى. نور حياتك بالصلاة، نور حياتك بالصلاة. خمس هدايا في اليوم بدهم لك، وكل يوم بترفض الهدية بتاعتي. لما يقول لك انا بعت لك هدية اسمها الصلاة، رفضتها ليه؟ تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نتحاور مع بعض، تعالوا نفتح قلوبنا لبعض، تعالوا نشوف اللي ما بيصليش ده ما بيصليش ليه. هتقولي ربنا ايه ساعتها ياللي فرطت في الصلاة؟ هتقولي ربنا ايه ساعتها ياللي عشان بتحط منوكير، ياللي عشان عاملة شعرك لجوزك او لغير جوزك، ياللي عشان بتقولي انك مشغولة في حياتك، ياللي عشان بتقول ان العمل عبادة، ياللي عشان بتقولي ان الجنيه بيجي بطلوع الروح. ما عنديش وقت ليك يا رب، عندي وقت للمذاكرة، وعندي وقت للدراسة، وعندي وقت للشغل، وعندي وقت للتجارة، وعندي وقت لمراتي، وعندي وقت لاصحابي، وعندي وقت للجيم، وما عنديش وقت ليك يا رب، عندي وقت لكل حاجة اللي انت مش قادر يا رب افضي 10 دقايق ليك لما تناديني عشان اقف من ايديك يا رب. ربنا انا كنت مشغول يا رب، انا كنت يا رب ما عنديش دقيقه ابص حوالين نفسي مكسوف. لما ربنا يسالنا الهديه بتاعتي ردتوها ليه هتقول له ايه؟ مكسوف لما ربنا يقول لك اي حد كان ينادي عليك كنت بترد عليه، مدير الشغل كنت بترد عليه، اي واحده كنت بترد عليها وانا ما كنتش بترد عليها ليه؟ هتقول لربنا ايه لما يقول لك سجدة واحدة من إبليس مرضاش يسجدها طردته من 7 سماوات، وانت كل يوم 34 سجدة ما كنتش بترضى تسجدها، وديك اليوم اللي بعده، وديك فرصة السنة اللي بعدها، وديك فرصة 5 سنين كمان وعشر سنين كمان، ليه؟ هتقول له ايه؟ اوعى اوعى اوعى تقول كده، اوعى تقول انا ما عنديش وقت ليك يا رب، اوعى تقول انا مش فاضي لك يا رب، اوعى تقول انا مش فاضي اقف بين ايديك يا رب، اوعى تقول انا مستغني عنك يا رب. لما تنزل تحت التراب بقى، لما الكفن ده هو هيتلف حواليك، عارفين المنظر ده يا جماعة؟ ده الكفن يا اخوانا. انت عارف انت لو نزلت تحت التراب وانت كده انت هتقابل ربنا ازاي؟ عملت ايه في الصلاة؟ هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه لما تسأل السؤال ده؟ مشغول بايه عن ايه؟ يا رب ده انا كنت انسان كويس وكنت عملت ايه في الصلاة؟ لما تلاقي نفسك خلاص مش عارف تعمل ايه وبتتسأل عن فرض في حياتك، يا رب بصراحة يا رب الصحبة بتاعتي هي اللي عطلتني، يا رب هم اللي تجري بجنون تدور عليهم في أرض المحشر، تدور على اللي كنت بتقف معاها في الكلية ساعة صلاة الظهر وما تروحش تصلي، تدور على اللي كنت بتلعب معاهم ماتش كورة ساعة أذان العصر وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتدخل معاه أو معاها السينما ساعة المغرب وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتقعد معاها على القهوة ساعة العشاء وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتشيت معاهم على الماسنجر ولا على الواتس ولا على السكايب ساعة صلاة الفجر وما كنتش تصلي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اللي جابنا هنا الصلاة، اللي وقعنا الصلاة، اللي ضيعنا الصلاة، لأن الصلاة لو صلحت كل محياك ومماتك وحياتك هتنصلح، ولو باظت كل اللي وراه هيبوظ. أول سبب لفتح ربنا عليك في الحياة الصلاة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ينفعني صلاة؟ أنا غارس. هقولك إيه؟ هقولك أول حاجة، اوعى تيأس من رحمة ربنا، اللي هيغيرك هو الصلاة، يعني الصلاة دي طوق نجاة هينقذك، يعني الصلاة دي هي فرصتك إنك تتغير. اوعى المعصية تسيبك الطاعة، الصح إن الطاعة اللي تسيبك المعصية، إن الصلاة هي اللي تسيبك المعصية، مش المعصية اللي تخليك تسيب الطاعة. اوعى تسيب الصلاة ولو عملت الكبائر كلها. نورها حبة وعليك قد ذرف الدموع، يكفي أمان الخشوع، فالله يفرح بالرجوع، ضاقت صدور أحبتين. محبة وعليك قد رفض.